لأنه الحق أن احنا سنتوقف في الإبانة فيه. افترقت اليهود على 71 فرقة، هذا حديث عظيم جدا، والحديث هذا ما بين تمييع وبين رد وبين قبول وبين تفصيل، لأنه اللي هيقول بهذا الحديث لازم يغربل الأمة ويقول أن فيه مبتدعة وطائفة مبتدعة لابد توضع على جنب ولا تتابع. ومنهم من يقول بتمييعا يقول لا كله من أهل السنة وإيه والجماعة، اللي هو بقى اسمها إيه أن تجمع كل من هب ودب أو درج، وهذا ليس لا يصح بحال من الأحوال، لا يصح، لابد من الفرقة، والفرقة سنة كونية مع أن الشرع يقبل فرقة لكن من سنة كونية الفرقة. فحديث افترقت اليهود على 77 فرقة، أن هذه الأمة تفترق على 77 من الأهمية بمكان، يعني كنا نريد شرحه اليوم لكن نجمل ولا نفصل في لا هم قالوا الحديث ضعيف، منهم من قال الحديث ضعيف لا يصح، والحديث ده مشهور عن أبي هريرة وعن معاوية بن أبي سفيان وكثير من الصحابة قالوا هذا الحديث. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم القوم من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود رئيس بن مريم إلى قوله تعالى: ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهنوا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، وكان الذين في أسفلها يخرجون ويستقون الماء ويصبون على الذين على أعلاها فيبثونهم، فقالوا: لا ندعكم تمرون علينا فتبثوننا. فقال الذين في أسفلها: أما إذ منعتمونا فننقب السفينة من أسفلها فنستقي. قال: فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم هلكوا جميعا. جزاك الله خير، نستقف عند هذا. هذه مسألة عظيمة جدا فيها الكلام على مبايعة أهل البدع، ثم قال أيضا الكلام على مبايعة أهل الكفر، وهذا قد فصلنا القول فيه. لكن هو يقول: إياكم وطريق هؤلاء، إياكم وطريق هؤلاء، وحذر الله في الكتاب أن نشابه أهل الكفر، عندما قال الله تعالى: يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقد قال النبي وقد قال الله جل في علاه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال منكرا لا مقرا، قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. وايضا قال: لو وجد في هذه الامه من ينكح امه لو وجد في امتي من يفعل ذلك. ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا في هذا الباب عندما قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وفي رواية حشرة معهم، لذلك قال: بلعت الذمة من جلس بين أظهر المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا اليهود قولا فعلا: صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبغوا فإن اليهود لا تصبغ. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبيح لكم في الحيض كل شيء، افعلوا اصنعوا كل شيء سوى النكاح، لأنهم كانوا لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجمعونها في مكان بحال من الأحوال. فخالفهم سلم حتى أنهم قالوا: ما بال هذا الرجل، ما رآنا على شيء إلا وقد خالفنا. حتى الأمنية تمنى المخالفة في إيش؟ في الاستقبال، لأنه كان يستقبل بيت المقدس كما يستقبلون، فحوله الله إلى الكعبة. فهنا النبي سلم يحذر عندما قال: أول ما دخل النقص في بني إسرائيل، يعني لا تفعلوا ما فعلوا فيدخل عليكم ما دخل عليه، لأن سنة الله لا تتبدل ولا تغير، كما قال الله تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال: وما هي من الظالمين ببعيد. فكأنه يقول: والنصيحة لكم أن تتباعدوا عن سلوك دروب هؤلاء الذين قد هلكوا، إنهم سلكوا طريق الرضا والهلاك. أما الحديث الثاني حديث مهم جدا، مسألة القائم على حدود الله، فيها طبعا أهمية المعروف عن المنكر في هذا الباب، لكن أنا أقتطع منه مسألة من الأهمية مكان. قال: والمداهن في حدود الله. قال: القائم على حدود الله، القائم لا يكون قائما إلا بالفعل والأمر، الأمر معروف عن المنكر. قال والمداهن فيها. المداهن فيها عندنا في الشرع مداهنة ومضاراة. المداهنة جاء الشرع بذمها وبالتحذير منها وهي من الكبائر، وجاء الشرع بذمها. قال الله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون، نهى عن ذلك، ولا تطع كل حلاف مهين ودوا لو تدهن فيدهنون. والمداهنة هي إعطاء الدين من أجل الدنيا، إعطاء شيء من الدين من أجل الدنيا، من أجل الدنيا بقى سلطان، جاه، مال، سلامة، إعطاء الدين من أجل الدنيا. والمضاراة إعطاء الدنيا حفظاً على الدين، هذه المضاراة. وقد جاء الشرع في المبينة بضدها تتبين الأشياء وتحمد المضاراة. وطبعاً المسلم أيضاً لا يداري، يعني ليس في كل حاله أنه يداري، أصله أنه لا يداري، لكن المضاراة قد تنفع لمقاصد الشريعة. دارهم ما دمت في دارهم، دارهم ما دمت في دارهم للسلامة وللدين، وأنا سأبين الأدلة على ذلك. أما المداهنة فلا يجوز. لذلك الإمام مالك قال أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، أو هذه المداهنة، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. قال الله جل في علاه واتلوا عليهم مثل الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه اخلد على الارض واتبعه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، نعوذ بالله من هذا المثل. فالمداهنه محرمه وقد نهى الله عنها بحال، واما المضاراه فليست محرمه، جاءت الادله على ذلك. اما قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس اخو العشير، ثم لما دخل هش وبش فيه في وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه السلامة لمن يخشى اتقاء لمن يفعل معهم ذلك اتقاء فحش هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فمن أعطى الدنيا من أجل الدين هذه المضاراة المحمودة، كمن كصهيب أعطاهم ماله من أجل أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سلمان بيع عبدا من أجل البحث والتنقيب على مسألة الدنيا. فمن دار من أجل أن يحفظ دينه فهذا ممدوح عند ربي جل في علاه، ومن داهن ليحفظ الدنيا ما حفظت له لا دنيا ولا دين، جزاء نفاقا وأجرا طباقا، تحقيقا للقاعدة عند علمائنا المنافق يؤتى دائما بإيش؟ بنقيض قصده. وفي الحديث أمر جلل أن اتباع الجاهل يغرق به المرء. الجاهلون الأخذ بكلام أهل الجهل يضيع الأمة بأسرها. انظرهم قالوا احنا كلما نصعد وننزل فإننا نشوش عليهم ننقب إيش؟ نقبا في السفينة. طب ماذا سيفعلون هذا؟ غرقوا وغرقوا، ولو لم يأخذوا على أيديهم لما نجوا. وهذه فيها دلالة أيضا على جهل هؤلاء الذين في الأسفل، هم جهلة، هم يحسبون أن هذا الخرق سيفيدهم ماء ويبقي عليهم إيش؟ السفينة، الماء سيأتي والسفينة ستغرق، وهذا دلالة على الجهل. وهذه فيها دلالة مهمة جدا على أمر نحن نعيشه الآن. يا رب الناس تتقي الله وتفهم هذا الباب على أمر جلل. إيه؟ ماشي، ممتاز. خلاص، هو ربنا أتى بها عشان ما تروحش لصبري. ها، لا يجوز تصدير الجهل. تصدير الجاهل نقمة، ضياع، هلكة، وفيه مخالفة صريحة لشرع الله جل في علاه. أهو الجاهل لو تملك خرق الإيه؟ لخرق السفينة. الجاهل لو تملك لخرق السفينة في هذا الباب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث كان فيه ضعف لكن معنى صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من استعمل أحدا وغيره أحب إلى الله منه أو أحق منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس، عليه لعنة كبير، لا فعلي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أيضا قال النبي، قال عمر بن الخطاب، وهذا حديث موقوف صحيح كالشمس، قال من استعمل أحدا وغيره أحق منه قال لا يزال أمرهم في سفال. فلينتظر من يفعل ذلك أن يكون أمره في سفال ولا يعلو شأنه بحال، والله له بالمرصاد لأنه خالف الله ورسوله. ونكتفي بذلك حتى لا نشق على إخواننا. لمين؟ للأنصار. هذه مسألة عظيمة جدا. أنا أعجب لي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار عندما قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، الذي يؤثر في الإنسان وفي قلب الإنسان جدا. أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوالك ما استنصر إلا بمن بعد الله جل في علاه، ما استنصر إلا بمن؟ بالأنصار. في بدر كان يحتاج في إعواز شديد لكلام من؟ الأنصار، عشان ترى كيف وضع الله الأنصار عند رسول الله، بل عند الأمة الإسلامية. لهم منا علينا أعظم مما تكون، فحبهم واجب وبغضهم نفاق. واجب هو أصل الإيمان، أو هو إيمان واجب، من واجبات الإيمان حب الأنصار، ومن النفاق بغض الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بدر قال له سعد بن معاذ: يا رسول الله كأنك تعرض بنا. قال: اللهم نعم، أنا ما أريد غيركم، يتكلم من يتكلم، أنا ما أريد إلا الأنصار. فنصفوه ونصروه حتى تهلل مشرقا فرحا مسرورا متهللا بأبي وأمي. وعندما كان في في في في غزوة حنين قال: يا للأنصار، فما حدث؟ قالوا: لبيك رسول الله، أعناقنا فداك، لبيك رسول الله. ثم لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم معهم وقال قال لهم عن كلام سمعته عنكم، فقالوا: اللهم نعم، قلنا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما كنتم ضلالا فهداكم الله بي. وكانوا على وشك أن يفني بعضهم بعضا، ومع ذلك هداهم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يعني لما لا تردون علي؟ لكم أن تقولوا: جئتنا طريدا وحيدا فريدا فأويناك ونصرناك. فبكوا بكاء عظيما وقال: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. إذا رضي الله عن العبد غفل عن الطاعة، ما أشهده مقامه في الطاعة، لأنه سيصاب بالعجب، وإن أصيب بالعجب أصيب بالتكبر وانتهى أمره، ولن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا إن شاء الله في السيرة يفتح فيها. نعم. هو طبعا ما يتكلم على مسألة العبد، أنا الذي يتعلق بذمة العبد، الجنايات تتعلق بذمة العبد. ومعنى أنه يقول يتعلق بذمة العبد يعني إيش؟ يعني لما يعتق عليه أن يؤدي ما كان من جناياته، غرامة الجناية. وأما متعلق برقبته يعني حق علي يتعلق في بيعه، لما يباع وليه أو سيده لا يأخذ كل الثمن، ما تعلق برقبته يدفع من ثمنه، مفهوم؟ فيرجع الأمر بالنقص على الولي. هذا كان السؤال صحيح بهذه الطريقة. تفضل. يقول: ما المقصود بأثرتين عليه؟ بيقول: هل يصح تحديد ومدة معينة لولي الأمر؟ ولي الأمر هو ولي الأمر حتى يأذن الله بخلاف ذلك. تفضل. يقول: ما معنى أثرتين عليه؟ يعني يؤثرون بأنفسهم على الأنصار، يعني إذا جاءت العطايا أخذوا هم ومنعوا الأنصار. الإصلاح بين الناس من طلب العلم، يذهب يصلح ويذهب إلى طلب العلم، أو يؤجل الإصلاح حتى ينتهي من الطلب فيصلح بين الناس، لازم يجمع من الصحتين، لأن الإصلاح من طلب العلم. أما إذا جاء الإصلاح على طلب العلم فلا طلب العلم يقدم. ونحن في حالتنا كسبنا المصلحتين بفضل الله في علاه، أصلحنا وطلبنا العلم، ولا يمكن أن تشوش علينا بمثل هذا. هذه واقعة لابد أن تعمل بها، بأننا نقول الإصلاح من طلب العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.